بدينا بدينا على الفيسبوك كمان. طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه المسابقة، الجلسة العاشرة من مسابقة تبيانا لكل شيء. بداية وقبل أن نبدأ جلسة اليوم، أخونا عبد الحميد حاب يسمعنا النتائج بالنسبة للفائزين المتصدرين حتى الآن. تعطينا تكرمت عبد الحميد. أول متصدرين تنين مع بعض نفس النقاط، 6 نقاط جايبين. الأخ محمد النبطيطي وأفنان محمد. نعم. تمام. نعم. هلأ يليهم متصدرين بنقاط 5 الأخ دعاء رجب، وعندنا برضو فلاي هاي. نعم. وعندنا عمر عبد الكريم ومريم كمال ومصعب جي أر دي. هدول الإخوة جايبين 5 نقاط، طبعاً في إخوة برضو جايبين 4 نقاط، بس يعني هدول أسماء المتصدرين. نعم، وماخذين بعين الاعتبار اللي في علامتين على بعض الأسئلة. نعم، وهلأ رح أعمل شير للرابط على الفيسبوك وعلى اليوتيوب. نعم. على أساس يشوفوا أسماء وإذا في عندهم أي تعليقات برضو. طيب بإذن الله. الأخ محمد صبري النبتيتي وليس النبطيتي يقول لنا. نعم. طيب. الأخ وليد بيقول أنا أول واحد دخلت بأخذ نقطة. نعطيك نقطة معنوية أخي، نقطة معنوية وليس نقطة في المسابقة. طيب، نبدأ بأسئلة اليوم على بركة الله. يا أخوان عبد الحميد وضع لكم أسماء ودرجات المتصدرين. اليوم عندنا 14 سؤالا، أسئلة سهلة وكلها من جزئي اليوم، يعني الجزء 19 والجزء 20. أسئلة سهلة نسبيا، وبالتالي يعني حاولوا تعجلوا بوضع الجواب لمن يعرف، لأنه أعتقد كثيرون سيجيبون في أوقات متقاربة. نبدأ عبد الحميد، هي الجواب أمامك. إذا واحد جاب لنا أول آية فكفاية. السؤال يقول 4 آيات متتابعة تجمع 4 فضائل عظيمة للقرآن. 4 آيات متتابعة تجمع 4 فضائل عظيمة للقرآن، أو 4 فضائل عظيمة للقرآن. ما هي هذه الآيات 4 من جزئي اليوم؟ طيب الأخ، في عندك عبد الحميد إجابة؟ أنا شايف إجابة. ديار فارس. لا، في قبله. محمد عبد الله. محمد عبد الله. في عندك حدا أبو نبيل؟ في عندك حدا؟ طيب مين عندك أبو نبيل؟ بديني أحيا. بديني أحيا ومحمد عبد الله. طيب السؤال كان 4 آيات متتالية تجمع 4 فضائل عظيمة للقرآن. الآيات 4 هي: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. يعني هذه اللفتة هي من معنى تفسير السعدي، الأصل لها في تفسير السعدي. لاحظوا أن هذا القرآن نزل من رب العالمين، وحمله أفضل الملائكة جبريل الروح الأمين عليه السلام على أطهر قلب وعلى أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، وبأفضل الألسنة وأفصحها وأوسعها في المعنى والبيان، وهو اللسان العربي المبين. هذه الآيات 4 في سورة الشعراء. طيب السؤال الثاني يقول: نشر الفساد والهدم لا يحتاج إلى كثرة عدد، فلا تحتقر المفسدين وإن قل عددهم. أذكر آية تذكرك بهذا المعنى. شايف الجواب عبد الحميد؟ نشر الفساد والهدم لا يحتاج إلى كثرة عدد، فلا تحتقر المفسدين وإن قل عددهم. تبدأ المسألة بعدد قليل ثم تتفاقم. برضو محمد عبد الله، ما شاء الله عليه. عندك حدا أبو نبيل؟ مش مبين من أول واحد جاوب؟ عصام بداد. عصام بداد. طيب الأخ عصام بداد. الآن السؤال كان: نشر الفساد والهدم لا يحتاج إلى كثرة عدد، فلا تحتقر المفسدين وإن قل عددهم. هذه تغريدة للدكتور محسن المطيري، واستشهد بالآية التي سنتلوها. قال الله تعالى في قوم صالح: وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. لأن هؤلاء التسعة، نعم عددهم تسعة، لكن في النهاية تسببوا بهلاك قومهم أجمعين. لماذا؟ لأن قومهم لم يأخذوا على أيديهم، بل تركوهم يفسدون في الأرض ولا يصلحون، ويقتلون الناقة يعقرونها. وبالتالي فالله عز وجل أخذ القوم بجريرتهم، لأنهم كانوا ما بين ساكت وموافق لهم على أفعالهم وداعم لها. فلا يستهان بالشر في أوائله. إن كما قيل: إن التبرج داء شره خطر، يعدي ويمتد كالطاعون والجربي. طيب، السؤال الثالث: ينذر الله الناس، شايف الجواب يا عبد الحميد؟ طيب، السؤال الثالث: ينذر الله الناس بالمصائب، لكن منهم من قست قلوبهم فلا يتعظون، بل يتخذون المصائب فرصة لتشويه سمعة المصلحين واتهامهم أنهم السبب في هذه المصائب. أذكر آية تذكرك بهذا المعنى. ينذر الله الناس بالمصائب، لكن منهم من قست قلوبهم فلا يتعظون، بل يتخذون المصائب فرصة لتشويه سمعة المصلحين واتهامهم أنهم السبب في هذه المصائب. تمام، والله في الأطفر. عندك حد عبد الحميد؟ طيب، بدناش طويل عبد الحميد، مدام ما حد جاوب من الفيسبوك نذكر الذي أجاب من اليوتيوب. تمام، الآن بعض الإخوة مثل الأخ ضياء فارس يتطيروا بموسى ومن معه. هذه ليست من جزئين 19 و20، هذا من سورة الأعراف. طيب، الجواب هو قول الله تعالى: قالوا اطيرنا بك وبمن معك. قالوا اطيرنا بك وبمن معك. الآن، كان من عادة الأقوام الفاسدين أنهم إذا جاءهم رسول ينذرهم من عذاب الله عز وجل وعقوبته يستخفون بهذه النذارة. فإذا عرضهم الله عز وجل لشيء من العذاب: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. فإذا أخذهم الله بشيء من العذاب نسبوا الشر إلى النبي ومن تبعه، قالوا اطيرنا بك وبمن معك، يعني نحن نتشاءم بك وبالذين آمنوا معك، ما حلت هذه المصيبة إلا بشؤمكم، من تلقائكم، من وراكم. بدل أن يتعظوا بنذارة الله عز وجل، فإنهم يتشاءمون بالنبي وبمن اتبع النبي، وينسبون إليهم التسبب في هذه المصيبة الحاصلة. طيب، إذن مين حكينا؟ إبراهيم؟ حبيب. طيب، السؤال التاسع يقول: أعظم مثبتات النعم، شايف الجواب عبد الحميد؟ أعظم مثبتات النعم الابتعاد عن إعانة الظالمين. أذكر آية تذكرك بهذا المعنى. أعظم مثبتات النعم الابتعاد عن إعانة الظالمين. أذكر آية تذكرك بهذا المعنى. هل بالفعل انقطع البث؟ ما أظن. شابك على الدنقل، صح؟ في واحد جاوب أوليتها؟ مين؟ الزعروب. طيب، أنا في عندي أخ مبتيتي، بس بدي أتأكد إنه ما في عندي. طيب، إذا تمت الإجابة، لكن الأخ نبتيتي من الفيسبوك والزعروبة من اليوتيوب. الجواب هو قول الله عز وجل: قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. إيش كان السؤال مرة أخرى؟ من أعظم مثبتات النعم الابتعاد عن إعانة الظالمين. أذكر آية تذكرك بهذا المعنى. والجواب: قال، يعني موسى عليه السلام، قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. أنت يا ربي أنعمت علي، وأنا أود أن أستديم هذه النعمة وأن أشكرها، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. طيب، ماذا ستفعل يا موسى عليه السلام؟ فلن أكون ظهيرا للمجرمين، لن أكون معاونا للمجرمين. الطريف فرج الله عنه هو يعني صاحب هذه التغريدة، أعظم مثبتات النعم الابتعاد عن إعانة الظالمين، وأعظم أسباب زوالها طلب تثبيتها من غير واهبها. اللي بيحصل كثيرا يا أخواني أن الإنسان ينعم الله عليه بجاه، مقبولية لدى الناس، محبة تجعل في قلوبهم، فيريد أن يستديم هذه النعمة. كيف يستديمها؟ يخاف من ضياعها، ويخاف أن يهان، يحبس، يطرد من وظيفته، تشوه سمعته، فيلجأ إلى معاونة الظالمين، السكوت عنهم، إطفاء الشرعية عليهم، السير في ركابهم. فكل هدفه من هذا أن تبقى له هذه المقبولية والاحترام والوجاهة والمحبة في قلوب الناس، فيطلب إدامة هذه النعمة من غير واهبها سبحانه وتعالى. فمستديم النعم بالمعصية يحرمها، مستديم النعم بالمعصية يحرمها. قال صاحب الكشاف الزمخشري رحمه الله وغفر له، قال الزمخشري: وأراد بمظاهرة المجرمين إما صحبة فرعون وانتظامه في جملته وتكثيره سواده، حيث كان يركب بركوبه كالولد مع الوالد، كان موسى عليه السلام مدللا من فرعون قبل أن يبعث، وكان يسمى ابن فرعون، وإما مظاهرة من أدت مظاهرته إلى الجرم والإثم، إلى جرم والإثم، كمظاهرة الإسرائيلي المؤدية إلى القتل الذي لم يحل له. إذن فموسى عليه السلام شكرا لنعم الله عز وجل واستدامتها واستدامة لها، قال: ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. الإنسان لما الله عز وجل يرزقه وجاهة، محبوبية، مقبولية، يستديم هذه النعم بطاعة الله عز وجل، وليس باللجوء إلى الظالمين والسير في ركابهم وأطفاء الشرعية عليهم ومناصرتهم على باطلهم. طيب، السؤال الخامس: إذا صنعت لأحد معروفا فلا تطلب منه الدعاء لك، وإنما توجه إلى الله متوسلا بعملك، أذكر آية تذكرك بهذا المعنى. إحنا كثيرا ما نفعلها، تروح لفقير تعطيه مال، تعمل معروف مع أحد، تقول له ادعو لنا، ادعو لنا أخي، ادعو لنا. جميل، ما في مشكلة، لا أقول أن ذلك حرام، ولكن الأكمل أن لا تطلب منه هو، وإنما تتوجه إلى الله عز وجل متوسلا بعملك هذا. إيش يا فاروق؟ تربل إيه؟ ولا أربعة إيه؟ مش أربعة إيه؟ أربعة إيه؟ مين عبد الحميد؟ لا، ما مش محل الشاهد. الأخ أربعة إيه؟ إيش جاوب بالضبط؟ إيش قال؟ خلص، معناته الأخ رأفت، الأخ رأفت سويد وأربعة إيه، أربعة إيه كأنه حكى لنا اسمه سابقا، بس بغض النظر أنت تستطيع تحول. طبعا محمد من سوريا، الأخ محمد من سوريا. طيب الجواب يا أخواني، أول شيء السؤال مرة أخرى: إذا صنعت لأحد معروفا فلا تطلب منه الدعاء لك، وإنما توجه إلى الله متوسلا بعملك، أذكر آية تذكرك بهذا المعنى. الآية: فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وأيضا أصل السؤال تغريدة للطريفي فرج الله عنه وعن إخواننا أجمعين. موسى عليه السلام سقى للامرأتين اللتين كانتا تذودان، وكانتا لا تستطيعان أن تسقيا بوجود الرجال الأقوياء، فسقى لهما، ما قال لهما اسأل الله لي ودعوا الله لي، وإنما فعل المعروف ثم تولى إلى الظل، وكأنه يتوسل بطريقة مؤدبة، فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. إنسان لا مأوى له، ولا زوجة له، ولا مال عنده، ولا طعام، فيطلب من فضل الله، يسأل الله عز وجل من فضله بعد أن فعل هذا الفعل. وهذا قد يكون من كمال عدم الامتنان على الناس بشيء، أنت تعمل معروف مع الإنسان ثم لا تمتن عليه أبدا ولا تطلب منه شيئا أبدا، وإنما تتوجه بالطلب إلى الله عز وجل. طيب السؤال السادس: لاحظوا إخواني، إحنا كثيرا ما نركز على معالم الحضارة الإسلامية ونشيد بالحضارة الأندلسية، مع أنه فيها تماثيل أحيانا لذوات الأرواح وفيها مظاهر بذخ شديد مما لا داعي له أبدا، ولا يمتدح حقيقة تشييد هذه المباني الفخمة إذا خلت عن الفائدة. هذا يعني ليس شيء نمتدحه، بل بالعكس، يعني قد كانت من أسباب زوال حضارة المسلمين في الأندلس أنهم افتتنوا بتشييد البناء الضخم والقصور الجميلة بما لا فائدة منه. السؤال باختصار: أذكر مطلع آيتين متتاليتين يشيران إلى هذا المعنى، يشيران إلى هذا المعنى. شايف الجواب عبد الحميد؟ مطلع آيتين ولو أول الآيتين. آية أول آية خلي ما تحكيش اسمه ولا إيش الآية اللي جابها. في إذن في اليوتيوب من أجاب عندنا في اليوتيوب من نبتيتي. الأخ النبتيتي أيضا ما شاء الله عليك أخ نبتيتي، شكله ما كانش معنا أصلا. في خطأ لكن بنمشي لك إياها. مين عندك يا فاروق؟ محمد إيش؟ محمد الأرناؤوطي. محمد الأرناؤوطي والأخ النبتيتي. طيب إذن إخواني كان المعنى الذي نبحث عن آية تدل عليه أو تشير إليه أنه لا يمتدح تشييد المباني الفخمة إذا خلت عن الفائدة. وما حقيقة يعني ما نتبادل الصور على سبيل التحسر على تلك الحضارة الفائتة، الحضارة الأندلسية. يعني طبعا كان في أشياء تفيد الناس، نظم ري، طرقات، مباني، مهوى، مساجد تتسع لعدد كبير مصلين، جميل. لكن الإكثار من الزخارف، استخدام الذهب في هذه المباني، القصور الضخمة لحكام التهوا بها عن الجهاد وعن نشر الإسلام، هذا كله نتحسر لأنه كان موجودا، ليس لأنه ضاع منا، ولكن لأنه كان موجودا أصلا، لأن هذا كان بداية الخراب في الحضارة الأندلسية. تذكروا يا إخواني أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان أبسط مسجد من الناحية المادية الدنيوية، ومع ذلك فقد فتح الدنيا. علم فيه النبي صلى الله عليه وسلم الأجيال، علم فيه الجيل الرعيل الأول، أرسل من خلاله السرايا، بنى فيه دينا، بنى فيه لنا حضارة حقيقية. وبالتالي العبرة ليست بكثرة المباني. فكان السؤال أذكر مطلع آيتين متتاليتين يثبتان هذا المعنى أو يشيران لهذا المعنى. قول الله عز وجل حكاية عن هود عليه السلام لقومه: أتبنون بكل ريع آية تعبثون، إذن هذا عبث، وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. الآن هناك كتاب ينصح بالاطلاع عليه، اسم المؤلف مستعار، أظن محب مسكين شيء من هذا القبيل. الكتاب الكتيب اسمه سؤال الحضارة، هو كتاب صغير يعني يجيب عن سؤال لماذا تأخر المسلمون ماديا وحضاريا وتقدم غيرهم. كتاب عنوان سؤال الحضارة، سنضع لكم رابطه على الفيسبوك، وإذا تكرمت يا أبو نبيل الله يكرمك تنقله لجماعتك على اليوتيوب. نضع لكم رابطه هنا وننصح بقراءته. طيب الآن إخواني عودة إلى هذا المعنى، عدم الاغترار بكثرة التشييد. ابن كثير قال يعني لماذا سمي ذلك عبثا؟ قال لأنه تضييع للزمان وإتعاب للأبدان في غير فائدة، واشتغال بما لا يجدي في الدنيا ولا في الآخرة، ما كان يفعله قوم هود عليه السلام. ابن عاشور قال: فأما إذا أهمل إرضاء الله تعالى بها، يعني بهذه المباني، واتخذت للرياء والغرور بالعظمة، وكانوا معرضين عن التوحيد وعن عبادة الله، انقلبت عظمة دنيوية محضة لا ينظر فيها إلى جانب النفع، ولا تحث الناس على الاقتداء في تأسيس أمثالها وقصاراها التمدح بما وجدوه منها، فصار وجودها شبيها بالعبث لأنها خلت عن روح المقاصد الحسنة، فلا عبرة عند الله بها، لأن الله خلق هذا العالم ليكون مظهر عبادته وطاعته. وكانوا أيضا في الإعراض عن الآخرة والاقتصار على التزود للحياة الدنيا بمنزلة من يحسبون أنفسهم خالدين في الدنيا وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. والأعمال إذا خلت عن مراعاة المقاصد التي ترضي الله تعالى اختلفت مشارب عامليها طرائق قددا. طيب السؤال السابع سؤال سهل، ولذلك يريد نرصد الإجابة سريعا. عبد الحميد وأبو نبيل لاحظين الجواب؟ هاي الجواب أبو نبيل، شايف الجواب؟ من سياسة الظالمين تفريق رعيتهم لتسهيل السيطرة عليهم. أذكر ثلاث كلمات تذكرك بهذا المعنى، ثلاث كلمات تذكرك بهذا المعنى، أن من سياسة الظالمين تفريق رعيتهم لتسهل السيطرة عليهم. ثلاث بدنا ثلاث كلمات، ثلاث كلمات. طيب الأربعة إيه؟ مين عندك عبد الحميد؟ مش أربعة يا أول يا بابا؟ إيه؟ مش الأربعة؟ ثلاث كلمات بس أربعة جاب كلمة واحدة. آه بس بعدين جاب أربع كلمات، أظن هو أول ما جاب أربع كلمات. إيش أبو نبيل؟ عبد الحميد طلع عندك حدا؟ لسه. إيه ما لهم جماعة الفيسبوك معنا اليوم. صار في تقدم يوتيوبي واضح. الأخ محمد يحيى من يوتيوب مين؟ اثنين مع بعض دخل اللي هم 4A وعبد الحميد محمد. طيب عبد الحميد محمد و 4A مع بعض عبد الحميد. الجواب يا اخواني، الجواب وجعل أهلها شيعا. قال الله تعالى في سورة القصص: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم. إذن هو فرق رعيتهم، فرقهم جعلهم شيعا على أسلوب فرق تسد، حتى يحس الجميع أنهم بحاجة إليه، أنهم لن يصطلحوا إلا عليه، وأنه إذا ذهب فرعون فإن بعضهم سيقتل بعضا ويفني بعضهم بعضا، وبالتالي يعني على رأي المثل القائل خليك على متعوسك بلاش يجيك اللي هو أتعس منه. فيعني هذه من سياساتهم قديما وحديثا، إشعار الناس بأنه وجود هؤلاء الظلمة هو منجاة للجميع، هو منجاة للجميع، ويثيرون أحيانا الضغائن بين الفرق المختلفة والجماعات المختلفة في الرعية، حتى يحس بعضهم بأنه إذا ذهب هذا الظالم فإنه مهدد بالخطر من الطوائف الأخرى. طيب السؤال الثامن يقول، شايف جوابي عبد الحميد؟ أبو نبيل فاروق شايف؟ طيب، من دلائل صدق نبوة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حسن خلق أتباعه. تميز أتباعه من كل النواحي، يعني ناس مميزون، الصحابة خيرة الخلق بعد الأنبياء. أين تجد الإشارة إلى هذا المعنى؟ إشارة غير مباشرة، ليست نصية، غير مباشرة، أنهم من دلائل صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم حسن خلق أتباعه. نبتيتي ما شاء الله، ما شاء الله عليك أخ نبتيتي. أنت وين كنت الموسم الماضي يا نبتيتي؟ بخوف أخ الأخ محمد النبتيتي. نعم. يريد تسأل وين كان عنا الموسم الماضي؟ أكيد كان مسافر ولا مشي، يعني ما شاء الله. طيب يريد تحكي لنا. ما شاء الله. عندك حدا على اليوتيوب أبو نبيل؟ طيب إذا عشان خلص صار معلن الاسم خلافا ما اتفقنا عليه إحنا أصلا، فالنبتيتي فقط. الجواب يا إخواني قول الله تعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون في سورة الشعراء. مرة أخرى إيش كان السؤال؟ من دلائل صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم حسن خلق أتباعه. أين تجد الإشارة غير المباشرة إلى هذا المعنى؟ قول الله عز وجل في سورة الشعراء: والشعراء يتبعهم الغاوون. أنتم تقولون يا قريش أن محمدا شاعر، الشاعر يكون أتباعه من الغاوين، هذا المعروف عن الشعراء، بل وتجد كثيرا من أتباعهم يقولون لهم قل أبياتا في فلان، قل أبياتا في المعنى الفلاني، يريدون التندر والتفكه وإمضاء الأوقات. ولا تجد أناسا أكابر عظماء إنسانيا نفسيا أخلاقيا فكريا عقديا كالصحابة يتبعون إلا رجلا عظيما كمحمد صلى الله عليه وسلم. فحسن أتباع النبي عليه الصلاة والسلام دليل على أنه ليس شاعرا، فإنما يتبع الشعراء الغاوون، إنما يتبع الشعراء الغاوون، والشعراء يتبعهم الغاوون. أما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فليسوا بغاوين، بل هم من خيرة الخلق، فما اتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم إلا لأنه صادق صادق. طيب السؤال التاسع، السؤال التاسع، شايف الكلمة عبد الحميد جاب بكلمة واحدة يا شباب. السؤال التاسع يقول: كلمة في آية فيها إطماع عظيم للمؤمنين أن يثقوا بوعد الله لهم بالنعيم، حتى كأن لهم حقا أن يطالبوا بهذا النعيم أجرا على أعمالهم. احنا طبعا دائما نعلم ان النعيم في الدنيا والاخره، نعم الدنيا ونعيم الآخرة، هذه كلها محض فضل من الله عز وجل، لكن الله سبحانه وتعالى بذاته سبحانه وتعالى استخدم هذه الكلمة بما يشعر أن للمؤمنين أن يثقوا بوعد الله لهم بالنعيم، حتى كأن لهم حقا أن يطالبوا بهذا النعيم أجرا على أعمالهم. كرم، هذا كرم من الله سبحانه وتعالى أن ذكر هذه الكلمة. ما هي هذه الكلمة من جزئي اليوم؟ إيش أخنا بتيتي؟ أنت وين كنت عنا جد والله؟ محمد ممدوح. محمد ممدوح عندك يا ابو نبيل؟ طيب محمد ممدوح من اليوتيوب، والاخ محمد النبتيتي من الفيسبوك. وانا اصر الاخ محمد النبتيتي يحكي لنا كان فين عنا. بقول لك كان مشغول مره. كان مشغول. طيب تركت مجال لغيرك بان كنت مشغولا. شغلك الله دوما بالخير وجمعنا بك على خير. ما تنشغلش عنا اخ محمد، الله يفتح عليك ويكرمك ويكرمكم جميعا. مين من اليوتيوب؟ محمد ايش فارو؟ محمد ممدوح. الكلمة هي مسؤولة. مرة أخرى إيش السؤال؟ كلمة في آية فيها إطماع عظيم للمؤمنين أن يثقوا بوعد الله لهم بالنعيم، حتى كأن لهم حقا أن يطالبوا بهذا النعيم أجرا على أعمالهم. ما هي هذه الكلمة؟ الكلمة مسؤولة. قال الله تعالى في سورة الفرقان واصفا المؤمنين: لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا. الله ما أجمل هذه الآية. كان على ربك وعدا مسؤولا. أنا لا أعرف آية أخرى فيها هذه الإضافة، في هذه الكلمة مسؤولة. كيف مسؤولة يعني؟ روى يعني قال المفسرون فيها معاني، وأكثر من واحد من المفسرين أشاروا إلى هذا المعنى، أنك أنت عندما يكون لك حق تسأل عن حقك: أين أجري على العمل الذي قمت به يا سيدي أمس؟ أنت طلبت مني العمل الفلاني وقد عملته، أعطني أجري. هكذا تقول للإنسان من الدنيا: أعطني أجري. طيب هؤلاء المؤمنون يوم القيامة لهم أن يسألوا الله عز وجل جزاء أعمالهم. هو وعد من الله سبحانه وتعالى، وهذا الوعد مسؤول. فإن لهم أن يسألوا الله أن: يا رب نحن طلبنا من فضلك، أنت أمرتنا ائتمرنا، أمرتنا أطعنا، وبالتالي نسألك أن تعطينا ما وعدتنا. فيعني الله سبحانه وتعالى كأنه يطمعهم أن اسألوني، لكم أن تسألوا هذا الفضل أجرا لكم، وهذا وعد من الله سبحانه وتعالى لكم أن تسألوا عنهم. طيب السؤال العاشر أيضا هي الجواب. تمام. إذا وكل الله العبد إلى نفسه استحسن ثباته على الضلال. أذكر آية تذكرك بهذا المعنى. على طول جواب؟ لا. من مصر الأخ. طيب السؤال السابق الأخ محمد ممدوح من مصر، حياك الأخ محمد. وأظن الأخ نبتيتي برضو من مصر أظن، ما شاء الله مصر يعني ما زالت تخرج من الخير الكثير. إذا وكل الله العبد إلى نفسه استحسن ثباته على الضلال. يعني إخواني حتى أقرب لكم، نحن ذكرنا في الجلسة الماضية الله عز وجل قال: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فثبات العبد المؤمن على الطاعة هو محض فضل من الله سبحانه وتعالى. أما إذا رأيت الإنسان يستحسن أنه ثابت على الضلال، فذلك لأن الله وكله إلى نفسه. أنا 40 سنة في هذه الجماعة، جماعة ضالة. أنا 30 سنة أتبنى هذا الفكر يكون فكرا ضالا. إن كان يستحسن ثباته على الضلال فهذا لأن الله وكله إلى نفسه. فالسؤال: إذا وكل الله العبد إلى نفسه استحسن ثباته على الضلال. استحسن ثباته على الضلال. الزعروبة أو الثلاث كلمات. مين أول واحد جاب؟ محمد النبتيتي أول واحد من فيسبوك، ما شاء الله عليك محمد. لولا أن صبرنا. تمام، لو هو فعليا محل الشاهد لولا أن صبرنا. مين عنا من اليوتيوب يا أبو نبيل؟ طيب الجواب قول الله تعالى حكاية عن الكفار: إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. يتكلمون عن المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، يعني هم مبسوطين على حالهم أن محمد كاد أن يضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. كويس منا أنه إحنا ثبتنا وصبرنا على عبادة آلهتنا. هؤلاء قوم وكلهم الله عز وجل لأنفسهم، فاستحسنوا ثباتهم على كفرهم وضلالهم. مين من اليوتيوب؟ ماشي بديني أحيى عبد الحميد من اليوتيوب. نعم. السؤال التالي. طبعا بيشتكوا من تأخر البث، نعتذر من الأخوة بيشتكوا من تأخر البث، لكن على جميع الأحوال البث بيتأخر على الجميع، يمكن بعض يكون عنده إنترنت مميز، لكن يا جماعة مش بإيدنا فسامحونا سامحونا. السؤال التالي، شايف الجواب عبد الحميد؟ السؤال التالي: تعودك على الفتنة بالمظاهر، المال، الشهرة، المنصب، الوجاهة، قد يحرمك من اتباع الحق وأهله إذا لم ترى عندهم شيئا من ذلك. أذكر آية تذكرك بهذا المعنى. إذا عودت نفسك أنك تفتن بالمظاهر، بالمال، بالشهرة، المنصب، الوجاهة، فإن ذلك قد يحرمك من اتباع الحق وأهله إذا لم ترى عندهم شيئا من ذلك. بعض الإخوة يذكرون مثلا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، لأن هذه تتكلم عن الفتنة بالمظاهر، لكن باقي عناصر السؤال مش موجودة في إجاباتكم. السؤال له عناصر: أن تعودك على الفتنة بالمظاهر يحرمك، قد يحرمك من اتباع الحق وأهله إذا لم ترى عندهم شيئا من ذلك. أذكر آية تذكرك بهذا المعنى. مثلا لإخوة اللي بكتبوا: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. لاحظوا الكلام هنا على من اتبع النبي كنوح عليه السلام، وبصراحة جواب قريب، جواب قريب، لكن يعني سؤالنا عن افتتان صرفهم عن صاحب الحق الأصيل، عن نبي وأتباعه، وإلا فجوابكم بصراحة قريب، قريب جدا، بل هو جواب صحيح، لكن سامحونا لأن الكثيرون أجابوا بهذا الجواب الآخر. لكن المعنى الذي نبحث عنه فيه انصراف عن صاحب الحق الأصلي قبل أتباعه، عن النبي نفسه. تعودك على الفتنة بالمظاهر كالمال والشهرة والمنصب والوجاهة، قد يحرمك من اتباع الحق وأهله. وهنا حتى نكون محددين: أولى أهله، النبي نفسه، إذا لم ترى عنده شيئا من ذلك. أذكر آية تذكرك بهذا المعنى. من جزئي اليوم، كل الأسئلة من جزئي اليوم. الإخوة اللي بحط أرقام آيات لا، أرقام ما رح نأخذ أرقام، لأنه صار في المصاحف في المغرب يختلف ترقيمه أحيانا، يعني ترقيم الآيات فيها أحيانا. كثير من الإخوة يجيبون بآيات من خارج الجزئين 19 و20. بديني أحيا جاب أول الآية. طيب بديني أحيا، ما شاء الله. في حدا من فيسبوك عبد الحميد؟ برضو بصير. طيب إذن خلص من اليوتيوب بديني أحيا. السؤال كان: إخواني، تعودك على الفتنة بالمظاهر كالمال والشهرة والمنصب والوجاهة، قد يحرمك من اتباع الحق وأهله إذ لم ترى عندهم شيئا من ذلك. أذكر آية تذكرك بهذا المعنى. قول الله عز وجل في سورة الفرقان: وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا، أهذا الذي بعث الله رسولا، يستهزئون بالحبيب المصطفى.